إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، في السير أن سليمان بن يسار دخل على الخليفة هشام بن عبد الملك فقال له الخليفة: يا سليمان، من الذي تولى كبر الإفك؟ فقال: عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: كذبت، هو علي رضي الله عنه. فسكت سليمان. ثم دخل بعده ابن شهاب الزهري فسأله هشام فقال: من الذي تولى كبره؟ فقال: عبد الله بن أبي. فقال: كذبت، هو علي بن أبي طالب. فانتفر الزهري وتغير لونه وقال: أنا أكذب لا أبا لك، فوالذي لا إله غيره لو نادى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت. فما زال الأمير يجله بعد ذلك. تلكم الخصلة ما أحسنها، وذلكم الخلق ما أروعه، من تحلى به نجا ومن اتصف بخلافه هلك. الصدق خلق الكرام وخلة أكد عليها الإسلام. بالصدق تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال. الصدق كما قال ابن تيمية رحمه الله: أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. الصادق ما يزال به صدقه حتى يوصله إلى الجنة، والكاذب ما يبرح به كذبه حتى يهديه إلى النار. يا مسلم، ليسوا سواء. امرؤ كاذب في أقواله فلا يحدث إلا بالكذب، إذا وعد كذب كذب في موعده، وإذا حدث افترى وكذب في حديثه، وإذا عاهد لم يتم عهده، وتراه في أفعاله كاذبا كما هو في أقواله، وذاك لا تراه إلا مبغوضا من العباد ومن رب العباد. وموفق كريم وصالح نبيل، لا يعرف الكذب للسانه ولا لأفعاله طريقا، بل الصدق هديه وإن كان فيه حتفه، لأنه يفكر في نجاة نفسه عند ربه في الآخرة لا في الدنيا. فمثل هذا كم له من الحسنات وكم سينال من الكرامات. بالصدق يا كرام ينال المسلم الجنات ويهدى للبر والخيرات. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في الصدق طمأنينة البال وراحة النفس، وفي الحديث: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. بالصدق يحل رضوان الله، وأي أمر أعظم من أن يرضى الله عنك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. بالصدق تحل البركة في البيع والمال، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أنت بالصدق من أفضل الناس. سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، ولا يضيرك ما فاتك من الدنيا إذا كنت صادقا. وفي الحديث: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. لأجل كل هذا ضرب الصالحون في الصدق مثلا للخلق، تجليه مواقفهم وتترجمه كلماتهم. لما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه ورجع عليه الصلاة والسلام من غزوته جاء كعب إليه فسأله وقال يا كعب ما الذي خلفك؟ فقال يا رسول الله لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال عليه الصلاة والسلام أما هذا فقد صدق، وبصدقه أنجاه الله وتاب عليه. كان من السلف من يقول ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا وما فيها، ومنهم القائل والله ما كذبت كذبة قط منذ بلغت. أوصى أحدهم بنيه عند موته فقال يا بني عليكم بالصدق حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به، والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن. وقال عمر عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقال لا تنظروا إلى صيام أحد ولا صلاته، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وأمانته إذا اؤتمن، وورعه إذا أشفى. وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما نرى؟ فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وتركي ما لا يعنيني. وأما ربعي بن حراش فإنه لم يكذب منذ علم الكذب حراما. طلب الحجاج ولديه فاختبأ، فقيل للحجاج إن ربعيا لم يكذب فسله عن بنيه، فدعاه وقال له ما فعل ابناك يا ربعي؟ فصدقه القول وقال هما في البيت مختبئين. فقال الحجاج وهبناكهما لصدقك، وعفى عن ابنيه. فرحم الله أولئك القوم، صدقت ألسنتهم وأعدوا لكلماتهم عند ربهم جوابا. قال ابن دقيق ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. معشر المسلمين، ما أجمل أن يكون الصدق رائدنا في كل أحوالنا. فإذا تكلمت فاصدق في مقالك، واعلم أن في الصدق نجاتك وإن بدا لك غير ذلك. واذكر أن الصادقين لهم عند الله الشأن العظيم، وأن الله يسمع حديثك ويعلم صدقك من كذبك. إذا سئلت عن أحد فاصدق في قولك، ولا تغش من سألك. فكم من طلاق وقع وامرأة زوجت لغير كفئها لأجل أن من سئل عنه ما صدق في قوله، أو لأجل أن الزوج ما صدق في حقيقة أمره وألبس نفسه ثوبا ليس له فغش من تقدم إليه. تجنب الكذب ولو لإضحاك الناس، ولا يغب عنك قوله عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له، رواه أبو داود والترمذي. واصدق في وعودك حين تعد، فالله أثنى على إسماعيل بوفائه بوعده فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فما بال البعض يعد ولا يفي بما وعد، وتلك خصلة من النفاق إذا وعد أخلف. وكن على حذر من الكذب ولو في الأحلام والرؤى، وأن تري عينيك ما لم ترى. ففي الحديث عند البخاري إن من أفرى الفرى، أي من أشد الكذب، أن يري المرء عينيه ما لم يرى. وإذا خطت يدك كلاما في أي وسيلة مقروءة فلا تكذب فيما تكتب، ولعمري فما أخطر هذا الباب. يأتي ذلكم الكاتب فيكتب في صحيفة أو في صفحة تواصل أو رسالة جوال فيكذب فيما كتب، أو لا يتثبت فيما نقل فيطعن في فلان وفلانة، أو يتهم ذلك الشيخ أو ذلك المسؤول، ثم يطلق كذبته فتسير بكلمته الركبان وتقطع القارات وتتجاوز المحيطات وتطوف الدنيا ويقرأها خلق كثير، وهو إنما قالها مازحا أو كاذبا أو غير متثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وحين سأل عنه قيل له هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ما أيسر هذا الباب في هذا الزمان. فرفقا يا مسلم بنفسك وبحسناتك، وحتى في عداتك لأولادك تحرى الصدق معهم، ولئلا تعد أهون من أن تعد فتخلف. وفي الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله عليه السلام قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة، اصدق حديثك إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس، عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. اللهم صل وسلم على نبينا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، وإذا كان ما مضى من الحديث هو في الصدق في الأقوال، فإن ثمة أنواعا من الصدق أخرى يجدر ذكرها، وربما كانت أهم من الصدق في القول وآكد. الصدق في النية، أن يتعامل العبد مع الله بالصدق فلا يظهر للناس خلاف ما يبطن، وأن يصدق مع الله في نيته الخير وطلبه له. كم من امرئ يخبر أنه يريد الخير والدعوة يسيرة لكنها تحتاج لبرهان، والله يوفق للخير من صدق في طلبه. فكن صادقا مع الله في أمورك، في توبتك، في دعواتك، في أعمالك، ترى التوفيق حليفك. في الحديث أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أهاجر معك. فكان معه عليه الصلاة والسلام، ولما كانت غزوة من الغزوات غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فجاء هذا الرجل وقال: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: قسمته لك. فقال: والله ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ما أجمل أن يكون المرء صادقا مع الله في سائر أحواله، فإذا دعا ربه صدق، وإذا خاف الله أو رجاه أو أحبه أو عظمه صدق في ذلك. فليست الأمور بالكلام بل بالحقائق، فكل يقول أنه يحب الله، لكنك حين تبحث عن الصادق في محبته لربه الذي يترك ما عنه نهى ويفعل أمره ولو صعب لأنه يحب ربه، ربما وجدته لكن بقلة. فالصادق مع الله عبد يرضى عن الله في أقداره، يصبر تجاه بلائه، يعبد ربه في جلوته وخلوته، يحب ربه من قلبه. يا مؤمن، والصدق في الأفعال مطلب من شرائف الأمور، فما الذي ينفع العبد أن يظهر الخشوع أمام الناس أو يظهر غيرته وصلاحه وزهده وهو بخلاف ذلك؟ فالمؤمن الصادق هو الذي ترى سريرته كعلانيته أو أصفى. ولذا قال السلف: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف، وإن كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور. جماع القول أيها الكرام أننا كلنا بحاجة إلى الصدق لتستقيم أمورنا، المربي والمعلم بحاجة إلى الصدق في تربيته، فيسعى لتخريج نشء ينفع الله به ويربطه بمعالي الأمور ويربي الصغار منذ صغرهم على الصدق. الداعية بحاجة إلى الصدق في دعوته، فلا يبغي بدعوته أمر دنيا وتكون أفعاله توافق أقواله، ولا يقول إلا صدقا، ولا يتكلم إلا بما فيه صلاح الناس. المسلم يصدق في كلامه ووعوده وأفعاله وقلبه وعهوده، فلا تنطق شفتاه بكذب وإن قل. وطوبى لمن رأى في صحيفته صدقا، ويا خيبة من سود صحيفته بالكذب. وإذا كان الله سيسأل الصادقين عن صدقهم، فماذا سيكون حال الكاذبين؟ اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن سائر الأدواء. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.